جل الإله المنح لوجنتك وردي وادعو وذكرك على طول الزمان وردي علب النطق يا نور لك ابتغي وردي وطفي ناري تلدع بالحشا حرا انت الدواء لقلوب بالشوق لك حرا حرا والمثلك نقول والمثلك نقول بطن الحملتك حرا نحر وردي قاسم يفدى الريق الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان حتى الراكب يفدى الريق الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان أو يفدى الريق الأضعان جد بليلي واقصد حبيبك من طلوع هيلي وارفق بحالي كل بيل ذملي قلبي رفيق لك مع الركباني الراكب يمد الريق الاضعاني نحو المدينه وحجرات العناني حس الراكب يمد الريق الاضعاني نحو المدينه وحجرات العناني او يا فرحتي لو صارت بي واصل لعتاب طه وعدت بي منازل يا ناس حب صار قلبي شاغل طه الذي يعطي فعالا والهاني حس الراكب يمد الريق الاضعاني نحو المدينه وحجرات العدناني حس الراكب يمد الريق الاضعاني نحو المدينه وحجرات العدناني وانا دخيلك زوج ثياب القاتل ذنبي مقيدني وقلبي هايل انت الحبيب قلبي انت الخاتم العاطس منك والعطا رباني حتى الراكب يمد الريق الاضعاني نحو المدينه وحجرات العدناني حتى الراكب يمد الريق الاضعاني نحو المدينه وحجرات العدناني واشفع لعاصي الخاطر الشيخين الجوار قبرك شيم البدرين وارحم ضعيف بحرمة الصهريني والآل والأصحاب والخلاني حس الراكب يمد الريق الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حس الراكب يمد الريق الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني أو لجل السبطل والمرتضى والزهرة لجل الأئمة شيوخ أهل الحضرة خاطر الصبطين وجد العشرة من فيض جودك يا عظيم الشاني حس الراكب يمد الريق الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حس الراكب يمد الريق الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حبر الفاضل العالي بجعفر الصادق وموسى الكاظم ثم للعالي الشاني. سراج الدين أبو العرفاني.